الحديث الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه الإمام مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. والمرقة هي الماء الذي يطبخ فيه اللحم ونحوه، الماء الذي يطبخ فيه اللحم ونحوه. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر فيها الماء وتعاهد جيرانك. تعاهد الشيء أي حفظه وتفقده، تعهد الشيء حفظه وتفقده، والتعاهد يكون بين اثنين. التعاهد تفاعل، والمعاهدة مفاعلة. فتعهد الشيء حفظه وتفقده. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان لحق الجار، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار بالصدقة والهدية ونحوها مما يدخل السرور ويزيل الوحشة من النفوس ويؤكد الأخوة بين المؤمنين. وقد ثبت في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذبح شاة فجعل يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يعني كرر ذلك مرارا: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يؤكد علي حقه، حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من الورثة. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خير الناس جوارا، وقد أنزل الله عليه في القرآن: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ولو أن الإنسان طبخ لحما فأكثر الماء في المرق، فلا شك أنه سيكون أقل جودة وأقل لذة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هاهنا إلى المصلحة الأعظم، فلا شك أن طرد الجوع عن الجار أو إدخال السرور على الجار أولى من المحافظة على كون الطعام لذيذا أو شهيا، فإن الجوع يطرد بأي شيء، كما قال القائل: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. فنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يرشدنا إلى أن الإنسان إذا طبخ لحما أو عدسا ونحو ذلك فإنه يكثر فيه الماء من أجل أن يوصل للجار نصيبه ويدخل السرور عليه. وفي الحديث: ليس منا من بات شبعان وجاره طاو وهو يعلم. وجاره طاو أي جائع وهو يعلم. وأيما عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه تعظيم لحقوق الجيرة وأمر بالإحسان إليهم وتعاهدهم. وفي حديث آخر بين عليه الصلاة والسلام أن من بركة الطعام خلط الشعير بالبر للبيت لا للبيع. من بركة الطعام خلط الشعير بالبر للبيت لا للبيع، يعني لو كان للبيع فإنه يكون غشا، لأن الإنسان خلط الشعير بالقمح من أجل أن يبيعه على أنه قمح فهذا غش. لكن في البيت الإنسان يريد، جاءه ضيوف أو كذا وما عنده ما يكفيهم من بر فخلط بالبر شعيرا من أجل أن يكفيهم فهذا من البركة. مثله أيضا لو جاءك أضياف وما عندك من اللبن إلا قليل فزدته ماء فليس ذلك من الغش في شيء، وإنما هو من باب أن الإنسان يجود بما يسره الله عز وجل له. وفي الحديث: إن هلاكا بالرجل أن يأتيه أضيافه فيحتقر ما عنده أن يقربه إليهم، وإن هلاكا بهم أن يحتقروا ما قدم إليهم. يعني لو جاءك أضياف لا تحتقر ما عندك من طعام، هب لو أنه ما عندك إلا فول، ما عندك إلا عدس ونحو ذلك، فما تحتقر هذا الذي عندك بل قربه إليهم. وكذلك الأضياف ما ينبغي أن يخرجوا فيقولوا بأن فلانا ما أطعمنا إلا فولا، ما أطعمنا إلا عدسا، ما أطعمنا إلا مرقا، ومرق ما عنده طعم، بل الواجب عليهم أن يحمدوا الله عز وجل وأن يشكروا لمضيفهم إكرامه إياهم. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وهو حديث عظيم يشهد لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع أن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، وكما تفعل يفعل الله بك. فمن نفس عن مسلم نفس الله عنه، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، ومن أعان الناس أعانه الله، ومن رحم الخلق رحمه الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذه القاعدة قد شهد لها القرآن في كثير من الآيات كقول الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فمن وفى لله وفى الله عز وجل له. ومثلها أيضا قول ربنا جل جلاله ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقوله جل جلاله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله جل جلاله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالجزاء من جنس العمل. هنا في هذا الحديث ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملة من القضايا، أولها من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة العظيمة التي يصيب الإنسان منها كرب، الكربة الشدة العظيمة التي يصيب الإنسان منها كرب. والتنفيس التخفيف، التنفيس التخفيف، شبه بالخناق، شبهت الكربة بالخناق الذي يأخذ بعنق الإنسان والآخر كأنه يرخي له ليتنفس، الآخر هذا المنفس يرخي له هذا الخناق من أجل أن يتنفس. من نفس عن مسلم كربة أي خفف عنه كربة من كرب الدنيا، لو أنه أصابه دين فأعنته، لو أنه أصابه هم فخففت عنه وسليته، لو أنه أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه، مرض من الأمراض أو ابتلي بفقد قريب أو حبيب فخففت عنه وسليته عن مصابه، هذا كله داخل في هذا الحديث. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ما جزاؤه؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة ما أكثرها، نسأل الله العافية والسلام. فالحشر كربة عظيمة، إنسان يخرج من قبره حافيا عاريا حاسرا ما عليه شيء يستره، ثم بعد ذلك يطول وقوفه والشمس دانية من الرؤوس وللناس كضيظ، زحام عظيم، الناس والدواب والأنعام والوحوش والطيور كلها في مكان واحد، ثم بعد ذلك كربة الحساب والعرض على الله عز وجل، كربة تطاير الصحف، ثم كربة الميزان، ثم كربة المرور على الصراط، وما أعظمها من كربة. والناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من تخدشه كلاليب جهنم، فناج مخدوش، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار. هذه كلها كرب في ذلك اليوم العظيم. فالذي يريد أن ينفس الله عنه من تلك الكرب فإنه يسعى في التنفيس عن المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر أيها الإخوان يكون بعدة صور، أولها إنظاره، إنظاره يعني إنسان اقترض منك مالا في ربيع الأول وقال لك سأرده إليك في المحرم، هذا اليوم هو 26 من المحرم، فأنت تأتيه تقول له محرم كاد أن ينقضي أين مالي، فيقول لك أنا في عسر، أنا في ضيق، أنا في شدة، فتنظره أي تمهله، هذا واجب عليك، واجب عليك إنظاره، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذه صورة. الصورة الثانية أن تضع عنه، أن تضع عنه بمعنى أن تقول له خلاص أنت عليك ألف، أنا وضعت عنك نصفها، رد إلي نصفها، أو أن تضع عنه كلها. وهذه أيها الإخوان من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الفريضة. فقد ذكرت لكم بأن الأصل بأن الفريضة أفضل من السنة، إلا في مواضع محصورة، منها أن الأذان أفضل من الإمامة، مع أن الأذان سنة والإمامة فرض، لكن الأذان أفضل من الإمامة. ومنها أيضا أن العفو عن المعسر أفضل من إنظاره، مع أن إنظاره واجب، والعفو عنه ووضع الدين عنه سنة، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، هذا واجب. قال وأن تصدقوا خير لكم. وأيضا من المواطن التي تكون السنة فيها أفضل من الفرض ابتداء السلام، فإن ابتداء السلام سنة والرد عليه فرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالصورة الأولى أن تنظره، والصورة الثانية أن تضع عنه، والصورة الثالثة بأن تعينه، بأن تعينه بمعنى أني لست طرفا في المعاملة، لست دائنا ولا مدينا، لكني أعلم أن فلانا مدين لفلان بمبلغ كذا، فأعينه على سداد هذا الدين، هذا أيضا من التيسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا من كرم ربنا جل جلاله، بأن الذنب الله جل جلاله يؤاخذك عليه في الدنيا أو في الآخرة، ما يجمع عليك عقوبتين. ولذلك مر معنا في كتاب الحدود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. يعني لو أن إنسانا سرق فقطع، أو زنى فجلد أو رجم، فإقامة الحد كفارة له وطهور، الله أرحم من أن يجمع عليه عقوبتين. لكن ها هنا في المجازاة بالإحسان الله جل جلاله يجازيه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني من أراد أن يعينه الله فليعن الناس، من أراد أن يعينه الله فليعن الناس. إذا أردت من الله عونا، إذا أردت من الله معونة، ابذل عونك للناس واسعى في قضاء حوائجهم بالشفاعة لهم، ببذل الخير لهم، بإعانة المحتاج، بإغاثة الملهوف، بنحو ذلك من أنواع العون. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلم فسر بتفسيرين، تفسير الأول ستره باللباس، ستره باللباس، يعني لو وجدت إنسانا يحتاج إلى ثوب يستر عورته فبذلت له ذلك فهذا ستر، يسترك الله في الدنيا والآخرة. والتفسير الثاني ستره أي ستر عيوبه ومثالبه ومعاصيه. ومن ستر مسلما أي ستر عيوبه، ما تكلم عن عيوبه نقائصه مثالبه عوراته ما يعرف عنه من السوء، لا، وإنما ستر عليه، فهذا جزاؤه أن يستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتمام الحديث كما ذكرت لكم فيه الحث على طلب العلم خاصة في هذه الأماكن الطاهرة المباركة التي هي أحب البقاع إلى الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. ففي هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أيها الإخوان أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وقد شهدت لذلك مئات النصوص من القرآن والسنة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا فضل السعي في تنفيس كرب المسلمين وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم، تنفيس كرب المسلمين وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم. ذكروا بأن الحسن البصري رحمه الله قد بعث جماعة من أصحابه في قضاء حاجة رجل وقال لهم مروا على ثابت البناني فخذوه معكم. ثابت البناني أحد تلاميذ أنس بن مالك رضوان الله عليه، فخذوه معكم. فلما ذهبوا إلى ثابت قال لهم أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال لهم قولوا له يا أعمش، أما علمت أن مشيك في قضاء حاجة أخيك المسلم أحب إلى الله من حجة بعد حجة؟ فذهبوا إلى ثابت فأخبروه فقطع اعتكافه وخرج معهم، قطع اعتكافه وخرج معهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو كان يحلب لأهل الحي منائحهم، يعني لو أن إنسانا خرج في جهاد، خرج في سفر وترك زوجته وعياله، أبو بكر رضي الله عنه كان يتعهدهم فيحلب لهم منائحهم، يعني ما عندهم من أبقار من أغنام ما يرجون من لبنها، أبو بكر كان يقوم بمهمة الحلب. لما صار خليفة سمع جارية طفلة صغيرة تقول لصاحبتها أو لأختها الآن لا يحلب لنا منائحنا، خلاص بعد ما صار خليفة هذا الموضوع سينساه. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. يعني هذه المهمة العظيمة التي توليتها الخلافة، خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ما تغيرني عن شيء من الأخلاق التي كنت عليها. وكذلك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه رأى عمر وهو خليفة يتردد على خيمة في أطراف المدينة، فتبعه يوما فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة، فسألها أبو طلحة ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا. يعني عمر وهو خليفة يأتي لهذه المرأة التي خيمتها في أطراف المدينة، يأتيها بالطعام ويكنس خيمتها ويرشها ويسألها إن كانت تحتاج إلى شيء. كل هذا تنفيذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان فضيلة التيسير على المعسر. فضيلة التيسير على المعسر، وأن ذلك سبب لتيسير الله له في الدنيا والآخرة. وأن ذلك سبب لتيسير الله له في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا مات فقيل له: هل لك من حسنة؟ قال: بلى، كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. يعني هذا الرجل كان يداين الناس، كان يبذل ماله ديونا للناس. من كان موسرا من أهل اليسار والسعى ينظره يمهله، ومن كان معسرا من أهل الضيق والشدة فإنه يتجاوز عنه، يسقط عنه الدين. فالله جل جلاله كافأه بصنيعه، قال لو أنت تتجاوز عن الناس أنا أحق بذلك منك، فتجاوز عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طيب، أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوان فضيلة الستر على المسلمين بعدم الحديث عن عيوبهم والطعن في أعراضهم ونشر مثالبهم. فضيلة الستر على المسلمين، تستر على إخوانك المسلمين. يعني الجار قد يطلع على بعض ما لا ينبغي من جاره، يعرف عنه ما لا يعرف غيره، فلو أنه ستر عليه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال بعض السلف: أعرف ناسا ما كانت لهم عيوب فتحدثوا عن عيوب الناس فنشر الناس لهم عيوبا، وأعرف ناسا كانت لهم عيوب فسكتوا عن الناس فنسي الناس عيوبهم. يعني أنساهم الله عيوبهم. والجزاء من جنس العمل، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا صنها، وقل يا عين للناس أعينه. فالذي يريد الستر يستر على الناس. واحد من الناس جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن فلانا يشرب خمرا وأنا داع له الشرط، يعني ببلغ فيه. فقال له عبد الله بن مسعود: بل استر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما على معصية فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. كأنك وجدت فتاة مدفونة فاستحييتها وأخرجتها. من ستر مسلما على معصية فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. فالستر على العصاة مطلوب. ماعز رضي الله عنه بعدما أقيم عليه الحد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أقربائه هو السبب، هو الذي حرضه على الإقرار بأن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف على نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يعني لو وجدت إنسان على معصية استطعت أن تستره بثوبك، أن تغطي عليه، لكان خيرا لك. قال أهل العلم: وهذا في حق المسلم المستور، المسلم الذي علم عنه الخير أو لم يعلم عنه خير ولا شر، هذا نستره. أما من كان من أهل المجاهرة والمفاخرة بالمعصية، هذا الذي يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه، فمثل هذا لا يستر، مثل هذا لا يستر. ومثله أيضا من كان مبارزا لله بالمعاصي، ماجنا متهتكا ويريد أن ينشر الفاحشة بين المؤمنين، فأمثال هؤلاء لا يسترون. أيضا في هذا الحديث أيها الإخوان الحث على إعانة الناس بما نستطيع، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قد تعينه بكلمة، قد تعينه بمال، قد تعينه بجسدك بأن ترفع له متاعا أو تحمله على دابة ونحو ذلك، فهذا كله مطلوب. هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه مسلم من طريق أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري. وهذا الرجل قيل له بدري لا لأنه شهد بدرا، بل لأنه نزل على ماء بدر. ففي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث عنده سبب، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له أن راحلته قد هلكت، وقال: يا رسول الله احملني، احملني يعني أعطني دابة أتبلغ بها. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا أجد، ما عندي. فقال أحد الناس: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، يعني أنا أعرف إنسانا عنده دابة قد فضلت عن حاجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. بمعنى أن الإنسان أيها الإخوة قد يكون عاجزا عن فعل الخير، لكنه يدل غيره، يدل غيره. مثلا: هب أني فقير ما أملك شيئا، لكن إنسانا موسرا قد وسع الله عليه، فأنا أدله، أقول له: يا فلان في المكان الفلاني ناس قد اجتاحتهم السيول، أو أن الأمطار قد هدمت بيوتهم، فلو بذلت لهم مما عندك فجزاك الله خيرا. لو أن هذا الإنسان الموسر بذل لهم 1,000 أو 10,000 أو 100,000 فلي مثل أجره، لي مثل أجره. أو أقول له: يا فلان في المكان الفلاني ناس يحتاجون إلى مسجد ولا يجدون من يبنيه لهم، فسارع هذا الإنسان الخير فبنى لهم ذلك المسجد، فلي مثل أجره. إذا بنى الله له بيتا في الجنة يبني لي مثله. وإنسان طرح علي سؤالا، اسألني في شيء وأنا لا أعرف الجواب، فقلت له: والله ما أدري، ولكن فلانا ذلك العالم إن شاء الله يجيبك. وذهب إليه وأجابه، فلي مثل أجل ذلك الذي أفتى. هذا الحديث أيها الإخوان يفتح يعني شهية المؤمن للخير فتحا لا مثيل له. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا ويرغبنا في الدلالة على الخير. ولذلك الآن يعني انظروا كم من مسلم صلى صلاة الصبح في هذا المسجد، طيب كم من مسلم صلى صلاة الصبح في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ كل حسنات هؤلاء مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمنا، هو الذي دلنا على هذا الخير. لو أن لنا في مجلسنا هذا 100 حسنة أو 1000 حسنة أو 1000 حسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء جميعا يأتون يوم القيامة في ميزان أبي بكر، يعني يأتون بصلاتهم وصيامهم وصدقتهم وجهادهم وحجهم وعمرتهم وبرهم وصلتهم، كل ما عملوه من خير هو في ميزان أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير. وقل مثل ذلك في المؤلفات التي كتبت يعني فيها الدلالة على الخير والبر، وكذلك أشرطة القرآن وهذه التسجيلات التي تذاع لبعض القراء ممن ماتوا قبل 20 و30 و50 سنة رحمة الله عليهم أجمعين، كل من استمع إليها، كل من تأثر بها فهي في موازين حسناتهم. وبالمقابل أيها الإخوان، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. لو أن إنسانا روج بدعة أو دعا إلى ضلالة أو إلى منكر وتبعه على ذلك ناس قلوا أو كثروا، فآثامهم جميعا في ميزانه وعليهم آثامهم، كما قال ربنا جل جلاله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وكما قال جل جلاله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كأن هذا الباب بقي لنا فيه حديث واحد، لكن إن شاء الله نتكلم عنه في درس الغد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.